أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الخصوصيات التي امتاز بها كتاب رجال الشيخ الطوسي، وقلنا من هذه الخصوصيات هو أن الشيخ رضوان الله عليه، السلام عليكم ورحمة الله، قسم الكتاب إلى قسمين: قسم من روى عن المعصوم وجعله في الجهة الأولى من الكتاب، في القسم الأول من الكتاب، والقسم الثاني من لم يروي عن المعصوم عليه الصلاة والسلام وجعله في القسم الثاني. وقد وقع النزاع في جملة من الأسماء التي ذكرها الشيخ كرارا في أكثر من موضع، كالقاسم بن محمد الجوهري على ما بيناه لكم بالأمس، ذكره تارة في أصحاب الباقر وتارة في أصحاب الصادق، وتارة ذكره في من لم يروي عن المعصوم عليكم السلام ورحمة الله. إيه، القاسم بن محمد الجوهري أو غياث بن إبراهيم، هذا المثال الثاني الذي ذكرناه. وللأعلام في توجيه ما صنعه الشيخ قلنا احتمالات، لكن المامغاني رضوان الله عليه احتمل في بادئ أمره كما في تنصيح المقال أن تكرار هذا الاسم لا يعني المغايرة والتعدد، بل هو الاتحاد، وحل مشكلة التنافي، سلام عليكم، المتصورة في مثل القاسم بن محمد الجوهري الذي ذكره تارة في أصحاب الصادق وتارة في من لم يروي عنه بسهو القلم. قال هذا سهو من الشيخ رضوان الله عليه، وهذا القول الاتحاد في مقابل القول بالتعدد والمغايرة، ويقابله القول الثالث التفصيل اللي بيناه لكم بالأمس. لكن الذي ربما يترجح في المقام بناء على الاتحاد، يعني لو قلنا أن القاسم بن محمد الجوهري شخص واحد، ولكن تكرر الاسم لماذا؟ أكثر من 10 أقوال أكو في توجيه هذا بناء على الاتحاد، يعني لماذا الشيخ كرر الاسم مع أنه شخص واحد؟ ذكر هذه الأقوال المامغاني في تنقيح المقال في الجزء الأول الصفحة 194 في الفائدة الثامنة، وأشكل على هذه الوجوه لأنها وجوه ناشئة من التخمين والحدس وليس عليها شاهد، والحق كما قال. لذلك نحن ما ذكرنا هذه الأقوال ولا نذكرها، من أراد فيمكنه الرجوع إلى المصدر. لكن الذي رجحه المامغاني نفسه الاحتمال الأول بعد أن احتمله وهو وقوع السهو من الشيخ رضوان الله عليه، بعد ذلك عدل الكلام وقال: بعد التتبع في كلمات الأعلام استنتجت هذه النتيجة، وهذه النتيجة الحق والإنصاف أنها متينة، وربما السيرة أيضا قائمة عليها. وحاصل كلامه هذا، قال أن الرجال أقسام، فقسم منهم يروي عن الإمام عليه السلام دائما بغير واسطة، يعني يروي مباشرة عن الإمام مثل زرارة مثلا، وقسم منهم لم يروي عن إمام عليه السلام أصلا إلا بالواسطة، هذا الصنف الثاني. لماذا هذا لا يروي إلا بالواسطة؟ لعدم دركه أزمنة الأئمة عليهم السلام، أو عدم روايته عنهم عليهم السلام. ربما أدرك عصور الأئمة لكن ما روى عنهم. وقسم منهم، وهذا القسم الثالث، وقسم منهم له روايات عن الإمام عليه السلام بلا واسطة، وروايات عنه عليه السلام بواسطة غيره، يعني تارة يروي مباشرة وتارة لا، هو ما سمع من الإمام وإنما سمع من سمع عنه، كمحمد بن مسلم لو يروي عن زرارة مثلا. فالذي يذكره الشيخ في باب من روى عن أحدهم عليهم السلام تارة، وفي باب من لم يروي عنهم عليهم السلام أخرى، يشير بذلك إلى حالتي: الحاكم اللي موجودة اللي تارة يروي مباشرة وتارة يروي مع الواسطة. فباعتبار روايته عنه عليه السلام بغير واسطة أدرجه في من روى عنه عليه السلام، كالقاسم بن محمد الجوهري، حيث أنه بعض رواياته يرويها مباشرة عن الإمام أدرجه في أصحاب الإمام، وحيث أن بعض رواياته لا يرويها عن الإمام مباشرة وإنما يرويها عن تلامذة الإمام بالواسطة تجعله في آخر الكتاب أيضا. وباعتبار روايته عنه بواسطة آخر أدرجه في باب من لم يروي عنهم عليهم السلام، ومصداقه كثير، من أمثال هؤلاء الرواة كثير، اللي تارة يروي مباشرة وتارة يروي مع الواسطة. منهم بكر بن محمد الأزدي، فإن له روايات عن الصادق والكاظم عليهما السلام بغير واسطة، وبروايات عن أحد الأئمة عليهم السلام بواسطة عمته غنيمة أو غنيمة. أنا ما راجعت الضبط القراءة كيف تكون، بس كلاهما محتمل. فيروي عن عمته عن الصادق والكاظم مثلا وغيرها، يعني غير عمته أيضا. فلذا أدرجه تارة في بعض أصحاب الصادق عليه السلام، وأخرى في بعض أصحاب الكاظم عليه السلام، وثالثة في بعض أصحاب الرضا عليه السلام، ورابعا في باب من لم يروي عنهم عليهم السلام، باختلاف حالات نفس الراوي. ومنهم ثابت بن شريح، هذا من المصداق الثاني، هذا ايضا ذكره الماماغاني في تنقيح المقال صفحة 194 في الفائدة الثامنة. والحق ان ما ذكره متين، بل والسيرة قائمة على مثله عادة. هذا ما تبقى من بحث أمس في باب الخصوصية الثانية من خصوصيات كتاب الشيخ. الخصوصية الثالثة أنه أي الشيخ أقر في مقدمة كتابه بعدم استقصاء كل الرواة اللي نقلوا عن الأئمة عليهم السلام، بل ذكر منهم من وصله أو تمكن منه، نظير ما ذكره في الفهرس، لأن علل قال الرواة لا ينضبطون لأنهم منتشرون في البلاد شرقا وغربا، لكن أنا استقصيت جهدي اللي أحاول أجمع الأكثر قدر الإمكان. وهذا هاي الثمرة ليش ذكرنا هذا أفردناه بفائدة لوجود هذه الثمرة، وهذا يفتح الباب واسعا لمن تأخر عنه، يعني تأخر عن الشيخ كالعلامة مثلا ابن شهراشوب مثلا أو الشيخ منتجب الدين من دول أعلام المتأخرين، لمن تأخر عن الشيخ بالانفراد ببعض الروايات والتراجم، فعدم ذكر الشيخ بالراوي في رجاله لا يعني أنه ما موجود، فإذا ذكره العلامة في كتابه ولم يذكره الشيخ في كتابه يدل على أن العلامة قد أحرزه بطريق آخر غير طريق الشيخ. هذا سابقا هم بينا لكم في باب الفهرة. نعم بالقياس إلى غيره يعني كتاب الشيخ من الكتب يبدو أنه أجمع وأشمل كتاب الشيخ، يعني من حيث الكم، لأن تتذكرون تقريبا الإحصائية الموجودة في مجموعة من ترجمه الشيخ أو ذكره في كتابه بلغ حوالي 8900 من الأسماء، وهذا كم وفير حقيقة، كما أنه أجمع من حيث الكيف، لأنه لم يقتصر على ذكر أسماء المصنفين كما صنعه في الفهرس، لأن في الفهرس ذكر فقط أسماء المصنفين، أما في الرجال ذكر المصنفين وغير المصنفين، ويبدو أنه ألف الرجال بعد الفهرس، يعني الرجال متأخر في زمن التأليف، لأنه كثيرا ما يحيل إليه في هذا الكتاب، يعني في كتاب الرجال يقول وقد ذكرته في الفهرس مثلا، وهذه قرينة واضحة على أن الفهرس قد سبق كتاب الرجال، ولا ينافي ذلك ذكره في عداد مؤلفاته، لأن في الفهرس الشيخ عندما ذكر أن من ضمن مؤلفاته كتاب الرجال، لكن هذا واحد ليس يهم بأن الرجال قد سبق الفهرس، لأنه يحتمل أن الشيخ بعدين أدرج ترجمته، يحتمل هذا، ويحتمل أن كتاب الرجال كان مجموعة مسودات عند الشيخ بعد ما نظم تنظيم نهائي ثم وضع الفهرس، وبعد ذلك نظمه بهذه الكيفية، كما هو عادة يعني طريقة المؤلفين عادة هكذا، يجعل مجموعة من المسودات ثم يجعلها جانبا ويكتب مجموعة من المؤلفات الأخرى حتى يفرغ إلى ذاك الكتاب، ربما هذا هكذا يؤتي جوابا. هذه الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة أنه لم يحصر ما أحصاه في الرجال بالموثقين من الرواة، وهي نقطة مهمة جدا ها. يعني الشيخ لم يلتزم في مقدمة الكتاب بأنه يذكر الثقات من الرجال، وإنما عموم يجمع من ذكر من روى عن المعصوم أو عاصره ولم يروى عنه، ثقة أو ليس بثقة، هذا الشيء لا التزم به الشيخ في الرجال، بعكس الفهرس، في الفهرس التزم بهذا لأنه وثق إما من جهة العمل يعني العدالة والفسق، وإما من جهة فساد العقيدة أو صحة العقيدة، وقد اتبع في هذا نهجه في السهرة، سوى أنه التزم في السهرة بتمييز الرجل من حيث الوثاقة والمعتقد، وذكر الطريق إليه، واكتفى هنا يعني في كتاب الرجال بذكر الرجال الذين رووا عنهم عليهم السلام سواء بالمباشرة أو بالواسطة، وقد اتبع في هذا المرام على وجه الاستقصاء التام الحافظ الثقة أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة، على ذكرة المقدمة الشيخ قال أنا ما وجدت كتابا جامعا لأسماء الرجال سوى مجموعة من الفصول والمختصرات إلا ما كتبه ابن عقدة، فإنه بلغ الغاية على حد تعبير الشيخ في المقدمة، فإنه بلغ الغاية في استقصاء من روى عن الإمام الصادق عليه السلام، وكأن ابن عقبة أشمل كتاب عنده في من روى عن الصادق عليه السلام. والظاهر أن الشيخ اتبعه، فظن كتاب ابن عقبة، يعني يستفاد من المقدمة أن الشيخ ظن كتاب ابن عقبة إلى كتابه وزاد عليه، لأن ابن عقبة فقط ذكر الراوين عن الصادق، أما الشيخ ذكر الراوين عن النبي وعن أمير المؤمنين وإلى آخره، لكونه جمع، يعني الشيخ من روى عن الصادق عليه السلام، العفو ابن عقبة جمع من روى عن الصادق عليه السلام في مصنف واحد وأسماه كتاب الرجال، كما عن النجاشي. عن النجاشي طيب تتفلوا ابن عقبة اللي الشيخ اعتمد عليه، وهذا احنا نضطر نقوله لانه اكثر الثمر عملية هامة جدا، ان شاء الله في نهاية البحث راح تتبين. وابن عقبة هو احمد ابن محمد ابن سعيد المولود في عام 249، رجل جميل في اصحاب الحديث، مشهور بالحفظ والحكايات، وكان كوفيا زيديا جاروديا، من الزيدية الجارودية، وظل على ذلك حتى مات، ظل زيد جارودي حتى مات، وفات في عام 333 على بعض التقادير، وعلى بعض التقادير 332. الجارودية فرقة من الشيعة، هذه في الهامش نوضح لكم إياها، الجارودية فرقة من الشيعة ينسبون إلى الزيدية وليسوا منهم، وإنما نسبوا إلى رئيس لهم من أهل خراسان يقال له أبو الجارود، واسمه زياد بن أبي زياد. وعن بعض الأفاضل هم فرقتان، فرقة زيدية، يعني الجارودية ينقسمون إلى قسمين، فرقة زيدية وهم شيعة، وفرقة بكرية بالتاء، وهم لا يجعلون الإمامة لعلي عليه السلام بالنص، بل عندهم هي شورى. إيه، فلذلك ما قال أنه من الشيعة، ويجوزون تقديم المفضول على الفاضل، والظاهر أنه بعضهم موجودين إلى الآن، التقينا ببعضهم نحن في اليمن من أمثال هذول اللي يقولون بأن الخلافة ليست لعلي بالنص بل هي شورى، ويقدمون المفضول على الفاضل، فهم من هذا الصنف، يعني يقدمون عليا على غيره، هذا المقصود من الشيعة هنا. لا، على قول الثاني، قول الأول يقول ينسبون إلى الزيدية وليسوا منهم، القول الثاني عن بعض الأفاضل، يزيد عن بعض الأفاضل، لكن الزيدية لا ينسبون إلى الزيدية وليسوا منهم، وليسوا من الزيدية، يعني لا مو زيدية. ليش مو زيدية؟ لأنه الزيدية هم اللي يقدمون عليا على غيره في الإمامة. لا لا مو لعديش هذا قسمه، يعني يبدو انه من كلام بعض الافاضل انه فرقتان، انه فرقه من الزيديه فعلا اللي يقولون بتقديم علي عليه السلام، وفرقه ينكرون هذا، يقولون علي الخلافه ليست لعلي بالنص. الجارودية نفسهم مو مطلقة، فرقة هم فرقة، فرقة هكذا وفرقة لا. معلوم هم فرقتان، فرقة زيدية وهم شيعة، وفرقة بثرية. شيعة يعني يقدمون عليا على غيره. منو؟ هذا مو كلامي أنا، ناقل في القضية. هذا الآن مو كلامي أنا، مجرد أنقل لكم في القضية. تحقيقا بعد ما نحققين بعدين في المدارس لما نجي راح نبحث المدارس والمذاهب نبين خصوصية كل ما يتولونه اعتقاداتها. يعني علمان الشيعة العام يشمل البثرية ويشمل الجاهلية الذين الشيعة لا يظهر من كلمات بعض الأفاضل، وهذا الكلام سأقول من القائدين، يظهر أن الزيدية فرقتان، فرق فرقة بثرية وفرق فرقة جارودية. وهذا معلوم. إيه. إذا كلهم الزيدية الأصل تحت إلا بثرية وإلا جارودية. إيه. تمام. إيه. لا كلهم داخلون تحت عنوان الشيعة. كل هاي الفرق اللي ذكرتها عن الشيعة. لا، هذا الإدخال بناء على هذا الكلام يتبين اشتباه. ليش؟ يعني الشيعي من قدم عليا على غيره في الخلافة. إذا نتكلم في الاصطلاح يعني. من قدم عليا على غيره. فهذول اللي يقولون بأن الخلافة لعلي ليست بالنص وإنما هي شورى. ويقدمون أبا بكر على علي، معناته هذول مو شيعة. بحسب الاصطلاح. ما علينا أن المشهور شنو؟ مشهور في على أسئلة الناس شيء، وعندما نحلل العقيدة شيء ثاني، نتوصل إلى معنى ثاني. لذلك قال ليسوا منهم. تفتش شلون؟ أن يرون الحق لعلي باعتباره أفضل. أحسنتم، لكن الإمام لا يصل إليه بالنص وإنما بالشورى. فالشورى قدمت أبا بكر، ولماذا مع أن علي أفضل يقول بتقديم المفضول على الفاضل؟ فما صاروا شيعة. حسب الشائع، لكن حسب التحليل ليسوا من الشيعة. حسب الاصطلاح لا نتكلم، الاصطلاح الشيعي من قدم عليا على غيره، وذلك ما قدموا على غيره، وإنما فقط قالوا بالأفضلية بإمامة علي بالنص، وقدمه أيضا في الإمامة في الخلافة، مو فقط يقول بإمامته في الخلافة، أيضا يقول الخلافة له. فسنوصل إن شاء الله إلى تحليلات هذه الأقوال. بل ويزودون تقديم المفضول على الفاضل فلا يدخلون في الشيعة. هذا نص القائل بهذا الشيخ أبو الهدى الكنباتي في سماء المقال في الجزء الأول صفحة 149 في الهامش رقم 1 149. وكذلك يمكن الرجوع إلى الملل والنحل في صفحة 140 ومقباس الهداية في الجزء الثاني 354. إيه. وكشاف اصطلاحات الفنون في الجزء الأول 277. فنرجع للأصل إذن. فإذن ابن عقدة ظل زيديا جاروديا حتى مات. وذكره أصحابنا ابن عقدة يعني لاختلاطه بهم وعظم محله وثقته وأمانته. وله كتب، منها كتاب التاريخ وذكر من روى الحديث، هذا كل عنوان واحد. ها، والظاهر أنه جمع فيه رواة العامة والخاصة، جمع في هذا الكتاب. وكتاب السنن وهو كتاب عظيم، قيل إنه حمل بهيمة. لم يجمع لأحد وقد جمعه هو. عن البهيمة يعني إذا يريدون يحملون هذا الكتاب بهيمة كاملة جمالها أو المحل اللي يضع فيها تشيل هذا الكتاب. كم أي صفحة هذا الكتاب؟ الله العالم. كتاب السنن. في شناتهم كان أكو في ذاك الزمان على كل حال. أيهم مو معلوم لأن البحار أكثر من حمل بهيمة يصير. لأن البحار بالطبع الحجرية ثلاثة أجزاء. بالطبع الحجرية المعروف. أو عشرة أجزاء في طبعة ثانية. على كل حال ما نذكر حمل البهيمة جد. طبعا هذا اللي ذاكره الشيخ في السهرة ذاكره. في صفحة 28 الرقم 76. وله كتاب من روى عن أمير المؤمنين عليه السلام وكتاب من روى عن الحسن والحسين وكتاب من روى عن علي بن الحسين عليه السلام وكتاب من روى عن أبي جعفر عليه السلام وكتاب من روى عن زيد بن علي وكتاب الرجال وهو كتاب من روى عن جعفر بن محمد عليهما السلام. هذا هو اللي يتحدث عنه الشيخ. لا الشيخ بعد جامع يقول ابن عقدة ظننته لا كتاب الرجال. هذا ذكره النجاشي هذا الكلام التفصيلي اللي ذكرته ذكره النجاشي في صفحة 94 في الرقم 233 رجال النجاشي 94 الرقم 233 وترجمه الشيخ في رجاله وقال فيه يعني الشيخ الطوسي ترجم ابن عقبة في كتاب الرجال وقال فيه هكذا بعد أن ذكر الجملة من الأشياء قال روى جميع كتب أصحابنا وهذه نقطة مهمة جدا يصنف لهم وذكر أصولهم وكان حفظه حفظه يعني كثير الحفظ صحيح على شكل القراءة حفظه سمعت جماعة يحكون أنه قال يعني ابن عقدة قال أحفظ 120,000 حديث بأسانيدها حقيقة عجيب 120,000 حديث مع السند حافظ وأذاكر 300,000 حديث هكذا رجالها مأكل فواحد ليه يستغرب أن كتاب السنن ما له حمل بهيمة حقيقة واحد يشوف بعض الرجال يستغرب ما يبذلهم من جهد واقعا وتم خلاصة للعلامة الحلي رضوان الله عليه قال فيه له كتب منها أسماء الرجال الذين رووا عن مولانا الصادق عليه السلام 4,000 رجل يعني ابن عقدة جامع 4,000 رجل ممن روى عن الصادق عليه السلام وأخرج لكل رجل الحديث الذي رواه بعض الجهد هذا في رجال العلامة 203 الرقم 13 ولم يستظهر منه من كلام العلامة ومن كلام الشيخ ومن كلام النجاشي لم يستظهر دققوا شوية في هذا التعبير لأن دي كلام ولم يستظهر منه أنه حصره بالثقات منهم يعني بهذول 4,000 ما قال كلهم ثقات ابن عقدة وهو ما ربما استفاده جمع من الأعلام على ما يظهر من كلماتهم فعن المحقق الحلي قدس سره الشريف في المعتبر قال فإنه انتشر عنه أي عن مولانا الصادق عليه السلام من العلوم الجنة ما بهر به العقول حتى غلا فيه جماعة يعني غالوا فيه وأخرجوه إلى حد الإلهية، مثل ابن أبي الخطاب المعروف اللي جعل الصادق في منزلة النبي وأوصله إلى حد الإلهية، على تفصيل إن شاء الله بعدين نتعرض إليه. وروى عنه من الرجال ما يقارب 4000 رجل. شيخنا لن يفيدنك بالمنبر، قومسيون هم احنا لازم نشارككم فيه. وعن الشهيد قدس سره في الذكرى ان ابا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام كتب ابن ابي الخطاب المعروف محمد بن ابي زينب المقلاص اسمه، بل ان ابا عبد عن الشهيد في الذكرى ان ابا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام كتب من اجوبة مسائله 400 مصنف، 400 مصنف الأصول 400 المعروفة، ودون من رجاله المعروفين 4000 رجل. استبعد في جامعات العالم في هالزمان أكو في الجامعة تحوي 4000، أكو في شيء في وقت واحد 4000 رجل من أهل العراق والحجاز والشام إلى أن قال، يعني جامعة عالمية كانت. ومن رام معرفة رجالهم والوقوف على مصنفاتهم فليطالع كتاب الحافظ ابن عقبة وسهرة النجاشي، هكذا ذكر الشهيد في الذكرى. شنو يستفاد من هذا الكلام اللي ذكر الشهيد؟ أن ابن عقبة جمع 4000 كلهم، ما استثنى منهم أحدا. والمستفاد مما ذكروه، خلاص الوقت شمام احنا لا مو احنا ما عندنا 6:30 إلا 7:15 ما عندكم مانع؟ إلا 7:15 يعني 7 دقائق. والمستفاد مما ذكروه أن ابن عقبة إنما جمع 4000 رجل من أصحاب مولانا الصادق عليه السلام، ولم يظهر من أحد منهم اتصاف الجميع أو بعضهم بالوثاقة. يعني تلاحظون عبارة الشهيد لا يستظهر منها أنه اتقهم، عبارة الخلاصة للعلامة أيضا نفس الشيء، عبارة المحقق في المعتبر نفس الشيء، عبارة الشيخ الطوسي وابن عقبة نفس الشيء، كما لم ينص ابن عقبة عليها على الوثاقة. ومن هنا ذهب البعض إلى عدم الوثاقة. طبعا لازم نقيد هذه الجملة لأنه يكون من غير ثقات، بدعوى أن ثبوت الوثاقة في الرواة أمر مهم، بل كاد أن لا يتصف بالرواية عند عدم الوثاقة. يعني الفاسق إذا روى الرواية لا يسمى بأنه راوي الفاسق، لأنه غير ثقة لا يصح الاعتماد عليه. ولو كان المفروض ثبوت الوثاقة لهم لفرحوا بها، لكان قال الشهيد، كان قال العلامة، كان قال نفس ابن عقبة للأمر المهم، خصوصا وأن ثبوت الوثاقة يتوقف على ثبوت أمور صعبة مسبوقة بالعدم، لأنه تحتاج إلى ملكة، وهذه الملكة مسبوقة بالعدم، تحتاج إلى حدوث، تحتاج إلى حصول، ولا سيما في هذا الجمع الغفير والجمع الكبير 4000 رجل كلهم ثقات، هذا أمر صعب الالتزام به. وعن الشيخ المفيد في الإرشاد في أحوال مولانا الصادق عليه السلام. كان القول الأول، هلا يخبر القول الثاني، أنه نقل الناس عنه، نقل الناس عنه يعني عن الصادق من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر ذكره في البلدان، ولم ينقل عن أحد كما نقلوا عن أبي عبد الله عليه السلام، فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات. شوف هنا المفيد الفرح من الثقات، هاي الكلمة ذاكرها، على اختلافهم في الآراء والمقالات، لأن يعني بعضهم كانوا من فاسدي المذهب، فكانوا 4000 رجل من أصحابه. إذن الشيخ المفيد وثقهم جميعا على خلاف المحقق والشهيد وابن عقبة وشيخ الطوسي، وتبعه في ذلك الطبرسي رضوان الله عليه في إعلام الورى على إحدى القراءتين، حيث صرح بوثاقتهم جميعا، ومثله مع عن ابن شهراشوب في المناقب أيضا وثقهم جميعا. إذن هذين 4000 اللي رووا عن الصادق كلهم ثقات بناء على قول الأعلام الثلاثة. وترقى المحدث النوري رضوان الله عليه في الفائدة الثامنة من خاتمة المستدرك، حيث وثق جميع المجاهيل الذين ذكرهم الشيخ في رجاله. في خصوص أصحاب مولانا الصادق عليه السلام، هذا دي فرد مقدمة مطوية، ها، لأن أصحاب الصادق اللي ذكرهم الشيخ في الرجال منين جايبهم؟ بالكتاب ابن عقدة. تلاحظون شلون؟ الشيخ ذكر أصحاب الصادق اعتمادا على كتاب ابن عقدة، فوثق جميع المجاهيل اللي في أصحاب الصادق، وثقهم لكونه اتخذ ذلك يعني المحدث النوري أمارة عامة على التوثيق، بحجة أن ابن عقدة صنف كتابا في خصوص أصحابه عليه السلام يعني أصحاب الصادق، وأنهاهم 4000 ووثق جميعهم بغنيمة، بهاي الغنيمة وثقهم أن كل ما في الرجال، أن كل ما في رجال الشيخ منهم موجود فيه يعني في رجال الشيخ، وهو ما قد عرفت من عبارة الشيخ في المقدمة، يعني الشيخ قال أنا ظننت كتاب ابن عقدة، يعني يستفاد من كلام الشيخ في المقدمة وعليه، فقد التزم يعني المحدث النوري بكونه ثقات بتوثيقه، وصدقه في هذا توثيق المشايخ العظام، يعني أكو جماعة أيضا من مشايخه وثقوهم أيضا، هذا في مستدرك الوسائل في جزء الخاتمة صفحة 270 إلى 700، صفحة 770 إلى 773 ظاهرا 270، يعني إن كان غرفتي مظلمة كهرباء ما كان عندنا شوية، ظاهرا 270 لازم يكون، فالصراحة لازم يتحقق. على كل حال في الفائدة الثانية من خاتمة المستدرك، هذا عنوان واضح يوصل يعني، وقد اختار ذلك الحر العاملي في الأمل يعني أمل العامل أيضا، إلا من ثبت ضعفه، اللي ثبت ضعفه عندنا علم بالضعف، فما ما دلنا لا نعلم بضعفه نحمله على الوثاقة نقول هو ثقة، استنادا الحر العاملي قال الأصل فيهم الوثاقة، استنادا إلى توثيق المفيد والطبرسي وابن شهراشوب، وتظهر الثمرة في هذا النزاع. وين تظهر الثمرة؟ ليش طولنا الكلام وذكرنا القولين جماعة وثقوا جماعة ما وثقوا؟ وتظهر الثمرة في هذا النزاع في من ذكرهم الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام. ولم ينص على توثيقهم. الشيخ ما قالهم وثقة، لكن هل نحملهم على الوثاقة أو لا؟ فإنهم يحملون على التوثيق على القول الثاني، يعني قول المفيد والطبرسي وابن شهراشوب والمحدثين النوري والحر العاملي، وعلى العدم على القول الأول، قول الشهيد والمحقق والعلامة والطوسي وابن عقبة وما أشبه. كما وقع لكثير منهم، أكو جملة من الرجال الشيخ وثقهم وجملة من الرجال الشيخ سكت عنهم. اللي يريد يرجع على تفاصيل بعض الأسماء، أنا بعد شفت مو ضرورة جدا من نذكر بعض النماذج، يمكن أن يرجع إلى سماع المقال في الجزء الأول صفحة 154 ذكر جمعا منهم. الشيخ في المقدمة هو ما قال ثقة، ما وثقهم، فإحنا عملية حاسبين على القول الأول، لأن هو ما نص على التوثيق، يعني الوثاقة تحتاج إلى نص. وما وثق ولا أنكر الوثاقة وساكت. لا لا، إحنا ما نقول الشيخ لا يرى التوثيق، إحنا نقول من سكت عن التوثيق نفس ابن عقبة ساكت، الشيخ ساكت، المحقق ساكت، الشهيد ساكت، والعلامة أيضا ساكت، بس الجماعة فرقوا بأنهم ثقة. عملين إيه؟ لأن الوثاقة تحتاج إلى نص شيخ لنا. فأنت في مقام، أنت في مقام العمل شو تسوي؟ تقول الشيخ لا ثقة؟ أنا قلت أنه هو قائل بعدم التوثيق. ما يقول قائل بعدم التوثيق، يقول سكوته بالنسبة لنا لا يحرز لنا الوثاقة، لأن الوثاقة تحتاج إلى نص. فإذا العمل عمل شنو تقدر تعمل؟ احنا ما نريد نقول هم غير ثقات، اللي نقول لا يمكن الاعتماد عليهم، فعمل شنو يصير؟ في مقام العمل احسن يصير ان هم ما تعرف حاله، ما تقدر تعتمد على وثاقته. هذا بالنسبه لنا احنا ما علينا، ولكن ما نرفع عليه صحيح، احنا ما علينا بالنسبه الى الشيخ هو كان شنو رايه، ذول ثقه او مو ثقه. الآن اللي نحمل كتاب الشيخ، نحمل من سكت عنه الشيخ على أنه ثقة أو نحمله على أنه غير ثقة؟ أحسن هو هذه القرائن، الشهيد والعلامة والمحقق لما سكتوا شو يصير عندنا؟ يعني عندنا قرائن أنه لو كان ثقة لنصوا عليه، ينبغي للقرينة سابقا قلت لأن الوثاقة تحتاج هي أمر صعب ومهم، لو كان محرج لنصوا عليه. ولكن بخصوص الشيخ كثيرا ما هذه صارت، هم مرة مرة ثقة ومعلومة لهم ثقة، لا يذكر أنهم ثقة، فما لا يذكر بالنسبة إليه يكون حجة، أما بالنسبة لنا ما يكون حجة. إيه لا يكون حجة الشيخ، وأنا أقول هو قائل عن الحجة. لا، إحنا ما قاعدين نقول الشيخ يقول، إحنا صنفنا المسألة إلى قولين صنفناهم، بس هذول اللي سكتوا لذلك الجماعة سكتوا، مو أنه صرحوا بعدم الوثاقة. لكن في مقام العمل يحسب على عدم الثقة، لأنه متى تلتزم به أنت؟ عملا هكذا، مو تصريع مو قولا، قول غير العمل. أكو هنا بعض الكلام تتم إن شاء الله نلحقه في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.